بدري. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ درسنا الليلة بتذكير بسنة مؤكدة من سنن ليلة الجمعة ويوم الجمعة، سنة وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصانا بها أولا وآخرا ليكون لنا نحن الأجر، ونحن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ليعود النفع أولا وآخرا علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة، ويرفعه عشر درجات، ويكتب له عشر حسنات، ويحط عنه عشر خطيئات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة المؤكدة أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كما ذكرنا سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولما أتى كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أجعل لك ربع صلاتي، نصف صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فقال شيخ الإسلام: بقدر ما نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى الهموم وتغفر الذنوب، والإنسان يقتضي في هذه السنة وهو يصلي على نبيه ينتوي أنه يقتدي بفعل من أفعال الله. اللهم اكتفى أن يأمر عباده ولا ملائكته حتى بدأ بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وصلي على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. طيب، كان في واجب المرة اللي فاتت تكليف لم يأتي به إلا واحد فقط، وأتى به قبل يعني موعد الدرس بوقت قليل. نسيتم ولا نسيتم ولا كان في ثلاث أسئلة: شروط الرواية بالمعنى، وأمثلة على أحاديث تم روايتها على غير المعنى، والفرق بين الاختصار والتقطيع. صح كده؟ إيه الفرق بين الاختصار والتقطيع بقى؟ الفرق بين الاختصار والتقطيع. مذاكرة لازم، مذاكرة لازم نذاكر، هو كده لازم نذاكر عشان يبقى فيه ثمرة وتجد أثرا للعلم. الطفل الصغير إذا أكل أكلة لا تراه ينمو من خلالها، ولكن طعام ولا طعام وأكل ورضع ولا رضع حتى، ها جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا، فلن ترى جزاكم خيرا، لن ترى يعني نموا للطفل في مرة واحدة، بل بتوالي الطعام يزداد في وزنه في نموه، وكذا طالب العلم بتوالي المذاكرة والحفظ والمناقشة يظهر أثره ويظهر يعني بركة العلم فيه. الفرق بين الاختصار والتقطيع، تفضل محمد. الاختصار لو ممكن، ايوه عارف، قول عارف، تفضل. ما حضرتش الدرس اللي فات؟ ايوه، ها اتفضل. الاقتصاد قالوا الحديث بالمعنى بغير المغز، ولكن لا يخل بالمعنى. هذا من عندك. اما ها قول، طب هنعمل للمتن هتقول ايوه انا عايز كده، تقول لي ده من علم المتن وده من علم السند بس، وما بعد ذلك انا افهم ان انت فاهم بقى خلاص. الاختصار من علم ايه؟ السند، والتقطيع من علم المتن بس كده. وذلك شرحناه المره اللي فاتت بما يغني عن اعادته. فاذا طب نقول يعني اذا كان للمتن اكثر من طريق، فياتي المحدث يكتفي بطريق واحد للمتن، فهذا يسمى تقطيع. اسمه ايه؟ لا اسمه اختصار. ها وان كان للمتن الفاظ وعبارات كثيره فيقتصر الراوي على بعض عبارات من المتن، هذا يسمى ايه؟ ها يسمى تقطيع. يكون مثلا في المتن اكثر من فائده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب، ونهى عن بيع السنو، فياتي المحدث او الراوي في باب حكم بيع الكلب يقتصر على ايه؟ على الجزء المتعلق بالباب فقط ولا يزيد. طيب احمد كده ليك عندنا جائزه. طيب في المره الماضيه، ها لا لا لا ما ينفعش. السلام عليكم، اتفضل اتفضل. اليوم او ما اصح الليله الكلام عن الجهاله وحكم روايه المبتدع. قال الناظم، من الناظم ولا نسيته؟ وماذا نظم؟ الصنعاني. ماذا نظم؟ نظم نغمة الفكر وسماها أصل الفكر. يقول وصنفوا الوحدان في هذا، فإن لم يذكر الاسم اختصارا فاستبن، والمبهمات صنفت في هذا وفي سواها لم نجد ملاذا، والمبهم الراوي في المقبول، ولو أتى بلفظة التعديل لا يقبلن على الأصح حكما وإن يكن من قد روى مسمى. الكلام عن يعني العناصر الرئيسية التي سوف نتكلم عنها، أولا مسألة الجهالة. السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي أن يكون مجهولا. والجهالة لها أقسام ولها أنواع. الجهالة جهالة الراوي، ما هو لما تقول لي مثلا هو احنا ذكرنا شرط الجهالة في تعريف الحديث الصحيح، حتى صح الحديث لابد من انتفاء الجهالة. احنا وضعنا ضابطا للحكم على الحديث بالصحة. ما هو الضابط؟ ما اتصل سند برواية العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير جزور علة. لم نذكر الجهالة هنا. لما تقول ان السبب الثامن من الطعن في الراوي الجهالة، وأنت أصالة لم تذكر في التعريف اشتراط انتفاء الجهالة؟ طب وين الشرط ده؟ العدالة. أحسنت. هو كيف حعرف أنه ضابط وعدل من غير ما أعرف ها هذا الشخص من؟ كيف أحكم؟ مش هو الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ إزاي أعرف أنه هو ضابط وحافظ وأنا أصلا ما أعرفوش؟ هو إيه علم الرجال؟ البحث في حال الراوي من حيث الضبط والعدالة، فأنا أصلا لا أعرفه فكيف أحكم عليه؟ وصلت؟ يبقى دوت ها مفهوم الخطاب، بمعنى كوني أشترط في صحة الحديث أن يكون الراوي ضابطا عدلا. الضبط متعلق بالضبط والحفظ، العدالة تتعلق بالمسائل المروءة وعدم الفسق إلى آخره. فده فرع الأصل. إيه هو الأصل؟ لان اعرف ان هو علم الرجال قائم على ايه؟ على الحكم على الرجال من الرواه. طب كيف لا احكم عليه وانا لا اعرفه اصلا؟ فكونه مجهولا هذا سبب من اسباب الطعن في الراوي على ما سنذكر. قال الحافظ في النخبه، نشوف بقى نص كلام الحافظ كما تعودنا في كل مره بنقول النظم ثم نذكر كلام الحافظ. قال ثم الجهاله وسببها، الجهالة أي أحد الأسباب الطعن في الراوي، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح. يعني إيه الكلام ده؟ من أسباب أو من مظاهر الجهالة في الراوي أن تكثر نعوته. يعني نعوته صفاته، يعني يقال ها أبو حمزة الحراني، السماك، ابن أحمد، أبو علية، يعني يذكر بكنيته وباسمه طارة، وبحرفته طارة، وبنشأته طارة، وببلده طارة. اختلفت الأسماء والشخص واحد، وهذه شغلة المدلسين، يوهم أنه هو عايز يبين أنه هو إيه؟ كثير الرواية، كثير المشايخ، فيأتي على شيخ واحد طارة يكنيه، طارة يلقبه، الكنية غير اللقب صح؟ طارة ينسبه إلى أبي، طارة ينسبه إلى جدي، طارة ينسبه إلى بلدي، وما شئت، وهلما جرى كما يقول. فلذلك بيقول الحجر، بيقول حافظ ابن حجر أنه من أسباب الجهالة، من أسباب الجهالة كثرة النعوت على شخص واحد، كثرة النعوت على شخص واحد، فمع كثرة النعوت ترى المجرح أو المعدل يصيبه إيه؟ التيه، هو مش عارف مين ده، وهم أسماء لشخص إيه؟ واحد. فكثرة النعوت قد تأتي أحيانا، طبعا عند في لغة العرب الشيء المعظم تكثر أسماؤه، لذا قيل أن السيف له 500 اسم عند العرب، ولكن على العكس قد تكثر النعوت عند الراوي، فهذا يؤدي إلى إبهامه ويصبح في حيز مجهول، لأننا تارة أبحث عنه هنا هو أبو أحمد، هنا الحراني، هنا السماك كان يبيع السمك مثلا، هنا ينسب إلى أبيه، هنا ينسب إلى جده، فأظن أنهم رواه مختلفون، هم في الحقيقة شخص واحد. لذا قال أن هذا من فعلة المدلسين الذين يريدون الإيهام بكثرة الرحلة، فيأتون على راو واحد، فتارة ينسبونه إلى جده، إلى أبيه، إلى بلده، إلى كنيته، إلى لقبه، إلى حرفته، إلى آخره. واضح كده؟ قال وأقبح من ذلك أن يكن الضعيف بكنية الثقة المسمى باسمه. نشرح. قال والأقبح من ذلك أن يكني الضعيف بكنية الثقة المسمى باسمه. عندي اثنين من الرواة، أحمد بن محمد وأحمد بن محمد، الاسم إيه؟ واحد. هذا ثقة وهذا إيه؟ ضعيف. الثقة كنيته أبو حمزة، فيأتي المدلس فيكني الضعيف بكنية الثقة. هقول تاني، عندي رويان أحمد بن محمد وأحمد ابن محمد، الأول ثقة والثاني ضعيف. كنية الثقة مثلا أبو زيد، فكنية الضعيف أبو أحمد، فيأتي المدلس فيكني، طبعا لا يذكر اسمه لأن هما الاثنين اسمهم واحد، فيأتي المدلس ماذا يفعل؟ يكني الضعيف بكنية الثقة، يقول روى أبو زيد أحمد بن محمد، فيظن القارئ أن هذه الكنية لمن؟ للثقة. ها، والمدلس لم يقع في الكذب، لما؟ لأنه ذكر اسم الراوي ولكن كأنه بغير إيه؟ كنيته. طيب، فهذا قالوا إذن الشاهد من ذلك أن القسم الأول الذي يطعن به في الراوي أن تكثر نسبته على نحو ما ذكرنا، وتكثر نعوته، فيقع في حيز الجهالة. ومثلوا لذلك بمحمد بن السائب ابن بشر الكلبي الذي روى حديث زكاة كل مسك دباغه، نسب تارة إلى جدي، ونسبه بعضهم إلى أبي، وكناه بعضهم بأبي النضر، وكناه بعضهم بأبي سعيد، كل دي كنيات مختلفة نفس الشخص. أيضا مثلوا ذلك بسالم الذي يروي عن أبي هريرة، ويروي عن أبي سعيد، وعن عثمان، وعن عائشة، عن سعد رضي الله عن الجميع. قالوا هو سالم ابن عبد الله، سالم أبو عبد الله المدني، وطارة قالوا سالم مولى مالك ابن أوس، وطارة قالوا سالم مولى شداد ابن الهاد، لأن العبد قد ينتقل بين أكثر من إيه؟ من سيد، يكون مثلا سنة عند هذا السيد ثم ينتقل إلى إيه؟ يباع إلى سيد آخر. فهذا الشخص هو سالم، هذا نسب طارة إلى أحد أسياده، وطار إلى سيد آخر، وطار إلى أبي، وطار إلى بلدي، إلى آخره. فقالوا كثرة النعوت أصابته، ها كما ذكرنا أنه صار في حيز الجهالة، وصار حديثه لا يحكم عليه بصحة ولا ضعف حتى نقف على حاله ويوثقه أحد أعلام الجرح والتوثيق. أيضا من فروع هذا العلم رواية الوحدان. ما معنى رواية الوحدان؟ رواية الوحدان قالوا من لم يروي عنه إلا راو واحد فقط. ما رواية الوحدان؟ الذي ينفرد عنه بالرواية راو واحد فقط. ومثلوا لذلك بسعيد ابن المسيب ابن حزن. طبعا سعيد من أئمة التابعين. من أبوه؟ المسيب الذي روى حديث وفاة أبي طالب. حديث وفاة أبي طالب يرويه المسيب والد سعيد، أن أبا طالب لما حضرت الوفاة أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله إلى آخره. من جد سعيد؟ حزن. عند البخاري أن سعيد بن المسيب يقول أتى جدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال حزن. قال له النبي أنت سهل. كان يحب أن يغير الأسماء إلى أحسنها، فقال لا أغير اسما سمانيه أبي. فقال سعيد فما زالت فينا الحزونة. لما؟ هذا من شؤم الإعراض عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أسمي، لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد معقبا أو معلقا قال لم تزل فينا الحزونة. المهم، فمعنى رواية الوحدان أن هذا الذي روى الحديث حديث ما ليس له طلاب إلا طالب واحد فقط. فقالوا مثلوا ذلك سعيد بن المسيب انفرد بالرواية عن أبيه. انفرد بالرواية عن أبيه، يعني لما أقول لك مثلا كم راويا روى عن المسيب؟ 10 أم 9 أم 5؟ ابنه فقط. دي معنى رواية الوحدان، أن المحدث ينفرد بالرواية عنه راو واحد فقط. اسمها رواية الإيه؟ الوحدان. ما رواية الوحدان؟ احفظ معايا يلا. أن ينفرد بالرواية عن الراوي راو واحد فقط، إما ابنه، حفيده، أحد طلابه، أحد طلابه إلى آخره. نأخذ أمثلة على ذلك. قالوا عامر ابن الشعبي أحد التابعين قد تفرد بالرواية عن جماعة من الصحابة، منهم عروة ابن مدرس، ابن مدرس ومحمد ابن صفوان الأنصاري ومحمد ابن صيفي الأنصاري. دول صحابة، هل لهم طلاب وتلاميذ حملوا عنهم؟ ها، عامر ابن الشعبي فقط. نبي يدلك على ايه؟ ما سبب ظهور الوحدان؟ انه قليل الرواية، قليل التحديث، اللي هو مين بقى؟ ايا كان بقى اللي هو ايه؟ الشيخ، يعني سواء كان صحابيا سواء كان تابعيا. يبقى سبب وجود رواية الوحدان ان المحدث نفسه قليل الرواية. فكلما كثرت المرويات عند الراوي كثرة طلابه. يعني هل مثلا مرويات أبي هريرة كأبي بكر الصديق كعمر كعثمان؟ لا. ها، فتظهر رواية الوحدان بسبب أن الشيخ يكون قليل الرواية، قليل التحديث. أيضا مثل ذلك كما ذكرنا بسعيد بن المسيب لم يروي عن أبيه إلا هو فقط. لم يروى عن المسيب إلا من؟ إلا ابنه سعيد. أيضا حكيم ابن معاوية ابن حيدة انفرد عن أبي. هناك باب اسمه من انفرد عن الآباء في الرواية، يعني إيه؟ أبناء انفردوا عن آبائهم بالرواية، يعني آبائهم لم يحدثوا إلا إيه؟ أبناءهم فقط. طيب أيضا قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه. عبد الرحمن ابن أبي ليلى تفرد بالرواية عن أبيه. وإيه ده؟ يا عمر ده؟ ده نعناع أكيد. أصل في حاجات يعني هذا طبيعي. تمام ممتاز. قال الحافظ وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه. قال الحافظ في النخبة وقد يكون مقلا. من المقصود بقى بقوله قد يكون مقلا؟ هل التلميذ؟ لا، التلميذ بيروي عمن شاء، ولكن الإشكال فين بقى؟ في الشيخ نفسه يكون مقلا للرواية. قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنهم. وصنفوا فيه الوحدان. وده هناخدها كمان شوية في حاجة اسمها ايه بقى؟ بيسموها مجهول الحال. ايه مجهول الحال؟ من انفرد عنه راو واحد فقط. جاي ان شاء الله قريب. نأتي في باب نكمل مسألة الوحدان. ممن صنف في ذلك الإمام مسلم في كتابه المنفردات والوحدان. ممن صنف في ذلك؟ يعني صنف في ذلك؟ يعني إيه صنف في ذلك؟ معرف من ها يعني إيه؟ يعني جمع جميع الرواة الذين لم يروا عنهم إلا راوي واحد فقط. ده معنى رواية الوحدان. المنفردات والوحدان. سؤال: هل وقع في الصحيحين شيء من هذا الباب أو شيء من هذا القسم؟ هل وقع في الصحيحين شيء من هذا القسم؟ نعم، في البخاري ومسلم. فقد روى البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، اللي هو حديث بقى حديث وفاة أبي طالب. أيضا روى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول في الأول. أيضا روى مسلم حديث إنه لا يغان على قلبي. إنه لا يغان، ما معنى الغين؟ الغين مش الغائب، مش بالميم، بالنون. إنه لا يغان على قلبي بمعنى لا ها تعطيل. والمقصود الغين نوع غفلة عن الذكر. قال إنه لا يغان على قلبي، وهذا لم يرويه عن الصحابي الغرب المزني إلا أبو بردة. الأول في الأول ده في البخاري. في البخاري، في البخاري. فرع على ذلك، وكل ده الليلة متعلق بإيه؟ بالجهالات عند الرواة. فرع على ذلك في رواية المبهم. من المبهم؟ وهل المبهم هو المجهول أم بينهما فارق؟ المبهم أن يقول الراوي حدثني شيخ، حدثني من لا أثق به، آسف، من لا أكذبه، حدثني من أثق به. ودي بقى بيتفرع على حكم التوثيق على الإيهام، بس نبدأ خطوة خطوة. من هو المبهم؟ الذي لم يسم. حدثني رجل، حدثني شيخ، حدثني جماعة من الثقات. طيب ده اسم راوي مجهول، اسمه ايه؟ مبهم. ايه الفرق بين المبهم والمجهول؟ المجهول احمد بن محمد، لكن من لا اعرف، ما في الف احمد بن محمد، هو معروف باسمه، مجهول بايه؟ بصفته. اما المبهم فهذا مجهول باسمه وصفته. ها الراوي اللي ابهمه يعرف حاله، لكن بغض النظر عن التصوير دلوقتي بيتكلم عن تعريف المبهم الذي لا يعرف لا باسمه ولا بصفته. طيب والإبهام على أنواع، منه ما يضر ومنه ما لا يضر. الإبهام يقع على أقسام، منه ما يضر ومنه ما لا يضر. نبدأ بالذي لا يضر وهو على قسمين. قسم يقع في السند وقسم يقع في المتن. يبقى كده هنعمل تقسيم لأقسام الإبهام، يقع على قسمين، قسم في قسم يضر وقسم لا يضر. نبدأ بالذي لا يضر. الذي لا يضر قد يكون في السند وقد يكون في المتن. نبدأ بالذي في المتن. الإبهام الذي يقع في المتن ولا يكون ضارا، كقول الصاحب أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هلكت الدواب فاستسقي لنا. أتت امرأة فقالت إن أمي ماتت وعليها نذر فأصوم عنها إلى آخره. فهذه تقع في المتن ولكنها لا تضر. لما؟ لأنها لا ليس لها علاقة بالسند. هو طريقة عمل أهل الجرح والتعديل ينظروا إلى السند ليبنى عليه صحة الحديث. فوجود إبهام في المتن، أتى زيد، أتى فلان، أتى رجل، أتى امرأة، لا يضر، لأن ليس له علاقة من صح من حيث التوثيق والتصحيح والتضعيف. أتت امرأة، أتى رجل، ها لا يضر. يعني مثلا الحديث التي كانت تقوم من المسجد، ما في الصحيحين في رواية أنه رجل كان الذي مات ليلا وسنصلى عليه بعد أن دفن، وفي رواية أنها امرأة، هل ضر ذلك؟ أيضا من الإبهام الذي يكون في السند ولا يضر، ها قولوا أنتم بقى، الصحابي فقط. هذا القسم الوحيد الذي يذكر الراوي مبهما ولا يضر هو الصاحب، لأن الصحابة كلهم معدول. فإذا قيل أو إذا قال التابعي حدثني رجل من صحابة النبي ولم يذكر اسمه فلا يضر ذلك، الصحابة كلهم عضول. فما دام قال حدثني رجل من الصحابة، ها كلهم عضول، عدلهم الله ورضي عنه. طيب ندخل على القسم الثاني المتعلق بالإبهام الذي يضر، وهذا إنما يكون في السند خاصة فيما عدا طبقة الصحابة، يكون في السند فيما عدا طبقة الصحابة، كأن يقول الراوي حدثني رجل من عنيزة، حدثني رجل من أهل المدينة، فهذه رواية المبهم، وحكمها أنه لا يحكم عليها بصحة ولا ضعف حتى نقف على حال هذا الراوي المبهم. فإن علمناه ثقة صح الحديث، إن علمناه ضعيفا ضعف الحديث، إن لم نقف له على حال توقفنا في الحديث. قال ابن حجر في النزهة، إيش النزهة؟ نزهة النظر على شرح نغبة الفكر. بيقول في النزهة لما ذكر أنواع الجهالات، قال أو لا يسمي الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. قال دي بقى ركز في اللي جاي، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق آخر مسمى، يعني أنا يعني طريقة الراوي إذا وجد سندا فيه راوي مبهما هل يطرح الحديث؟ لا، ينظر بقى للطرق الأخرى لعل طريقا آخر يذكر هذا الراوي باسمه كما قال ابن حجر، ويستدل على اسم معرفة المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى قال وصنفوا فيه المبهمات. طبعا تكملة لهذه الفائدة، إن لم نجد اسمه فنتوقف في حال الحديث لأن الاحتياط للسنة ويجب. إن لم يسم إن لم نقف له على اسم لا يحكم للحديث بصحة، لأن شرط صحة الحديث عدالة الرواة، وأنا هنا ما أعرفه أصلا، فكيف أحكم على مجهول؟ كيف أحكم على مجهول؟ فرع على التوثيق على الإيهام. لما تقرأ كده مثلا في كتب من كتب الحديث عنوان التوثيق على الإيهام، ما معنى التوثيق على الإيهام؟ ها؟ إبهام، التوثيق على الإبهام، ها مبهم، ها من كلمة مبهم. ما معنى التوثيق على الإبهام؟ أيوة، يقول الشافعي حدثني الثقة ولا يذكر اسمه، الشافعي إمام علم جبل، فإذا قال حدثني الثقة هل هذا يجعل من ينظر في السند يغض الطرف ويمرر بناء على إحسان الظن بالشافعي، أم لابد أن نعلم من هذا الثقة حتى يحكم على الحديث بصحة أو بضعف؟ هنا الإشكال في هذه المسألة. فيها أقوال حكم مسألة التوثيق على الإبهام. القول الأول، قيل إذا كان القائل اللي هو بيقول إيه حدثنا الثقة، إن كان عالما بهذا الفن بالضعفاء والثقات إلى آخره، أجزأ ذلك وأغنانا عن البحث عن حاله، حال من؟ المهم ده، هذا التفصيل الأول. القول الثاني أوسع من القول الأول. القول الثاني، القول الأول أضيق، قال اشترط أن يكون القائل حدثنا ثقة إمام من الأئمة. قول الثاني قال كل من قال حدثني الثقة يقبل قوله. طب إيه الوجه في القول الثاني؟ مسألة تحسين الظن مش أكثر، تحسين الظن بالرواية. والأصل في الراوي عندما يتبنى أن الأصل في الرواية العدل حتى يتبين خلافه، فقالوا إذا قال الراوي حدثني الثقة فالأصل فيه أنه لا يقول ذلك إلا على راوي دين ضابط عدل. القول الثالث قالوا إن كان القائل حدثني الثقة أجزأ ذلك في حق من يقلده في مذهبه، يعني رجل شافعي المذهب يروي عن شيخه الذي يثق في علمه ويتلقى عنه العلم والعقيدة، فلما يقول حدثني الثقة، يعني أنت مثلا لما تقول يعني أنت تحضر الدرس لشيخ تثق في علمه في دينه، فقالوا إذا قال من كان مالكي المذهب حدثني الثقة فهذا الثقة يتلقى عنه العقيدة التي رأس الأمر، فإذا قال حدثني شيخ الثقة فهو يقلده في ما هو أعظم من الحديث، يقلده في إن يأخذ عنه دينه وعقيدته، فلا يأخذ عنه العقيدة إلا هو يثق في ضبطه وعدالته. فالمسألة فيها أقوال، والله أعلى وأعلم. الراجح في ذلك والله أعلى وأعلم أن الاحتياط للسنة واجب، فالذي عليه جمهور أهل الحديث أن قول القائل كائنا من كان حدثني الثقة لا يقبل إلا من صرح، إلا إذا صرح باسمه. ليعلم حاله، فقد يكون هذا القائل حدثني الثقة وقف على حال له ولم يقف على حالات أخرى. قد يكون ثقة عندك أظهر لك ما جميل ما عنده وهو ضعيف عند غيرك، فلابد أن تبين من هو الثقة. يعني قد يأتي مثلا صاحب الروايات في بلد ما في بلده فيحدث من كتبه فيكون ثقة حافظا، فالذي يسمع عنه يقول حدثني الثقة. هو الثقة هذا إذا سافر وحدث في بلد أخرى من حفظه، هو معتمد على إيه؟ ضبط الكتاب. سافر بدون كتب فبدأ يحدث من حفظه فوهم، فغيرك اطلع على عيب أنت لم تطلع عليه. أقول تاني، أنت في بلدك شيخك البصري يحدث من كتبه، هو عندك ثقة. الشيخ هو البصري هذا سافر إلى الكوفة فاجتمع له الناس فبدأ يحدث من حفظه على غير عادته فوهم. لما وهم؟ لأن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط إيه؟ كتاب. فكان ثقة لما كان يحفظ ويروي من كتبه، فلما سافر فحدث من صدره ضبط الكتاب ضبط الصدر وهم. فأنت لابد أن تقول حدثني الثقة. ليه؟ هو ثقة عندك لما حدث من كتبه، ضعيف عند غيرك لما حدث من صدره من ضبطه وليس من كتبه. فالثقة قد يختلف. ده مثال على لئلا يقول أحد كيف يكون ثقة هنا وضعيف هنا، مثال على مسألة الحفظ. قد يكون ثقة إذا حدث من كتبه، ضعيفا إذا حدث من ضبطه، فيختلف حاله باختلاف البلدان. منهم من يكون ثقة في صغره حتى إذا كبر في السن اختلط، وقد وجدنا من الأبناء من منع أباه من التحديث لما أصابه الخرف واختلط، يقال اختلط إيه؟ بآخره. منهم من ابن لهيعة احترقت كتبه، كان يعتمد على ضبط الإيه؟ الكتاب، احترقت كتبه لذا صار واقعة احتراق الكتب على مميزة. كيف؟ يقال تحديثه قبل احتراق كتبه كان ضبطا وكان حافظا ضابطا، بخلاف تحديثه بعد أن احترقت كتبه. فالثقة قد تختلف أحواله باختلاف الأحوال، باختلاف البلدان، باختلاف الوقائع والأحوال. معمر ما عنده معمر؟ كان في اليمن، فإذا سافر كان في اليمن يحدث من كتبه، فلما سافر كان يحدث من صدري فاهم. خذ هذه القاعدة تنفعك. لما تقرأ مثلا قال مالك حدثني الثقة، من الثقة؟ دي أشبه بالمعادلات الرياضية. طيب إذا قال مالك عن الثقة، إذا قال مالك حدثني الثقة عن بكير ابن عبد الله، فالثقة هو مخرمة، هذه واحدة. إذا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب، قيل أنه إذا قال مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب، قيل يحتمل أنه عبد الله بن وهب أو الزهري. وإذا قال حدثني من لا أتهم، قالوا هو الليث، أشبه بضوابط تسير عليه. الشافعي إذا قال حدثني الثقة عن ابن ذئب، قالوا الثقة هنا ابن أبي فديك. الكاف وإذا قال عن الثقة عن الليث، قالوا هو يحيى بن حسان. وإذا قال كل هذا الشيء عن الشافعي. وإذا قال عن الثقة عن صالح مولى التوأمة، إذا قال عن الثقة عن صالح مولى التوأمة، قالوا هو إبراهيم ابن أبي يحيى. قال وإذا قال عن الثقة وذكر أحدا من العراقيين فهو أحمد بن حنبل. إذا قال عن الثقة وذكر أحدا من العراقيين قالوا فهو أحمد ابن حنبل. وإذا قال الشافعي حدثني من لا أتهم فضل قالوا هو إبراهيم ابن أبي يحيى أيضا. ثم نأتي إلى أيضا مسألة مجهول الحال ومجهول العين والفرق بينهما. كل هذا يعني فروع على مسألة الجهالة. عندنا مجهول العين قد ذكرناه قريبا لما تكلمنا عن رواية الوحدان. من الوحدان؟ الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط، المسيب يروي عنه ابنه فقط. فقالوا مجهول العين هو الذي روى عنه راو واحد فقط، فإذا انفرد راو بالرواية عن شيخ هذا الشيخ يسمى مجهول العين. مجهول الحال روى عنه واحد فأكثر، ولكن لم نقف له لا على جرح ولا توثيق، بسموه المسطور، حكم رواية المسطور. نقول تاني، رواية مجهول الحال من روى عنه أكثر من واحد ولكن لم يوثقه أحد ولم يجرحه أحد تسمى رواية المسطور. المسطور نعم. ها ايوه كما قال ايه الترمذي ولا تقوم من روايه الايه المسطور. حكم هذه الروايات في الجمله، روايه مجهول العين ومجهول الحال، لا تقبل روايتهما او روايتهما إلا إذا وقع التوثيق ممن كان أهلا لذلك، يعني أن يأتي من يوثقهم سواء مجهول العين أو مجهول الحال، يأتي من يوثقه من إمام من أهل التوثيق فهنا يحكم بالصحة. قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح قد خرج البخاري عن مرداس بن مالك الأسلمي ولم يروى عنه إلا قيس بن أبي حازم. يعني هنا ابن الصلاح بيضرب أمثلة عليه عن رواة مجهولين العين انفرد عنهم بالرواية راو واحد فقط. قال ابن الصلاح قد خرج البخاري عن مرداس ابن مالك الأسلمي ولم يروى عنه إلا قيس ابن أبي حازم، وخرج مسلم عن ربيعة ابن كعب ولم يروى عنه غير أبي سلمة، فدل على خروجه من الجهالة برواية الواحد. هنا إشكال، يعني أنت تقول أن من انفرد عنه بالرواية رواية واحد فقط هذا مجهول الإيه؟ مجهول العين. كيف وفي الصحيحين أمثال ذلك؟ يعني البخاري ومسلم رووا لرواة انفرد عنهم بالرواية إيه؟ رواية واحد فقط، وذكر ابن الصلاح هذا الإشكال ثم أجاب بأن مرداسا وربيعة من الصحابة والصحابة كلهم عدول، فلا يضر الجهل بأعيانهم. يعني إيه؟ يكفي أنه صاحب، وإن لم نعلم لأنه هو كلهم إيه؟ عدول. فأجيب عن أولا، إيه الإشكال؟ الإشكال أنت تقول أن رواية مجهول الحال لا تقبل حتى نعرف إيه حال الراوي، قد يكون ضعيفا وقد يكون إيه؟ ثقة. أشكلوا على ذلك بأنه وقع في الصحيحين من أمثال هذه الأحوال اللي هي إيه؟ رواة انفرد عنهم بالرواية راوي واحد فقط، ومثال ذلك بمن بمرداس وربيعة. فأجيب ابن الصلاح ذكر الإشكال وأجاب عنه. إيه الرد على الإشكال بقى؟ أنه لا من الصحابة، والصحابة كلهم الصحابة كلهم عدول. إذن مما سبق نستطيع أن نقول أن الطعن في الراوي من ناحية الجهالة على أقسام أربعة. خلاصة ما سبق أن الطعن في الراوي من حيث الجهالة على أقسام أربعة: الأول كثرة النعوت، الثاني الإقلال، الثالث التسمية، الرابع عدم التوثيق. فيهم لي كده بقى كده في تقسيم كده، أقولهم لي كده على مين يكتبوا وإيه ده؟ أنا صح. أنا ها إيه الأربعة بقى؟ أول حاجة كثرة النعوت، وده عيب ولا ميزة ولا؟ الأصل أنه ميزة، ولكن إذا كثرت الصفات لراو ولم نقف على حاله، ها، وهذا يفعله طريقة المدلسين، فصار هذا عيب وليس صار عيبا وليس ميزة. أول حاجة كثرة النعوت، أمر الثاني الإقلال، الثالث عدم التسمية اللي هو بيسموه إيه بقى؟ أنا إزاي يكون التسمية؟ عدم التسمية طبعا اللي هو الإبهام، حدثني رجل، حدثني شيخ، حدثني من أثق به. الرابع عدم بيسموه إيه؟ عدم توثيق مجهول الحال. يبقى كده ده خلاصة ما سبق. نأتي إلى المسألة الأخيرة في التي ذكرها المصنف، وهي حكم رواية المبتدعة. هذه المسألة فيها أقوال تصل إلى 7-8 أقوال، أقوال كثيرة فيها تفصيلات. نأخذ أهم الأقوال في حكم الرواية عن المبتدع. طب هو ليه وقع الإشكال في الرواية عن المبتدع؟ أحسنت، لأننا كما ذكرنا مرارا أحد ركائز الحكم على الحديث أن يكون الراوي ضابطا عدلا، فالذي يخضع في الضبط سوء الحفظ، الذي يخضع في العدالة أن يأتي فسقا. ومن هنا جاء الخلاف، لأن البدعة منها بدعة مفسقة منها بدعة مكفرة، ومن هنا أتى الخلاف في حكم الرواية عن المبتدع، لأن البدعة في الجملة هذه قطح في العدالة، وقد اشترطنا في الراوي حتى يقبل حديثه أن يكون عدلا ضابطا، فكونه مبتدعا هذا صار قطحا فيه. لما نقرأ يا جماعة يعني بإجاز قبل الخوض في المسألة، هتجد أن التنظير خلاف التطبيق، التنظير خلاف من الأئمة من قال ترد رواية المبتدع ونراه يروي له. طبعا ليس هذا تناقضا بقدر ما هو تفصيل في الجزئيات، فهتجد فرقا شاسعا وخلافا واضحا بين مسائل التنظير، مسائل التنظير لا تقسيمات والأحكام، وبين التطبيق. وإلا فكتب أهل السنة مليئة بالرواية لرواية مبتدعة، منهم من تراه عنده غلو، منهم من تراه داعي لبدعته، منهم من تراه محترقا في بدعته يعني عنده غلو. نأتي يعني ده إجاز مقدمة عن المسألة. أقوال العلماء في حكم الرواية عن المبتدعة: قول الأول، عندنا يعني طرفان أو أطراف وأواسط في المسألة. قول الأول قالوا تطرح رواية المبتدع ولا كرامة ولا تقبل بحال، وهذا مشهور من مذهب مالك. قالوا مالك متشدد في هذا الباب، وكما سيأتي عشان بس هذا المثال حتري يروي عن أناس من القدرية، كما سيأتي أمثلة على ذلك. المهم يعني من حيث الجملة هذا مذهب مالك والباقلاني، واختاره الآمدي وابن الحاجب، يرون أن المبتدع لا تقبل روايته. والوجهة عندهم قالوا أن الرواية عنه ترويجا له وترويجا لبدعته. أنت لما تروي هذا الراوي ويذكر اسمه ويكثر ذكر اسمه في المجالس، هذا ترويج له وترويج لبدعته. لكن هذا الرأي قال ابن الصلاح هذا رأي مباعد. أي رأي؟ طرح بالكلية قال ابن الصلاح هذا رأي مباحد. قال كتب أهل السنة طافحة، كتب أهل السنة طافحة بالرواية عن رواية مبتدعة. يعني نقرأ نص كلام ابن الصلاح، قال وهذا رأي مباعد للشائع من أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة، يعني رد رواية المبتدعة مطلقا مخالف لما عليه العمل. عارفين القاعدة دائما بقولها، دائما بقول القاعدة إيه؟ الورود دليل وجود. ها أبلغ مثال يقطع الشك باليقين أمثلة واقعية في البخاري ومسلم وفي السنن كما سيأتي. قول الثاني، وهذا يعني رفع رايته الذهبي، قال نفرق بين البدعة الصغرى والبدعة الكبرى. نص كلام الذهبي كما في الميزان بيقول أن التشيع بلا غلو ولا تحرق كان كثيرا في التابعين وأتباعهم. قال فلو رد حديث هؤلاء، لو حنرد بقى حديث كل من كان متشيعا، قال لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. يقول ابن الذهبي يعني كان هناك في التابعين غلو بلا تشيع، تشيع بلا غلو، عندهم نوع من تعرفين ما يعني تشيع بلا غلو، يعني ايه تشيع بلا غلو؟ يعني بيتردد عن أبي بكر وعن عمر وحب، لكن قد يرون أن عليا كان أحق مثلا بأبي بكر، ولكن يترضون عن أبي بكر وعن عمر، لا يسبون الصحابة ولا يسبون عائشة. طيب فقال هذا كان منتشرا في التابعين، فلو رددنا حديث هؤلاء قال لذهبت جملة عظيمة من السنة، وهذه مفسدة بينة. قال أيضا هذا القول يعني مما يؤيده، قالوا أن طبقة التابعين كثر فيها الصدق والورع والزهد، فهم وإن كانوا متأولين في بعض البدع ولكن يكفي ما عندهم من الصدق والورع وعدم الغلو. قال في التقسيم الثاني بقى، أما إن كانت البدع كبرى، بدع كاللفظ الكامل والغلو والتشيع المحترق، فهذا لا تقبل روايته ولا كرامته. هذا رأي الذهبي في التفريق بين البدع الصغرى والبدع الكبرى، بين الغلو وعدم الغلو. القول الثالث، القول بالنظر إلى صاحب البدعة، هل كونه داعيا إلى مذهبه أم لا؟ بمعنى أن المرء قد يعتقد شيئا ما، ولكن يكون دينه وديدنه الذي يدين به لله ولا يعني يدعو إليه، على الأقل مثلا يرى أن هذا أمر مختلف فيه فلا يريد الفتنة فلا يدعو الناس إليه. طيب فالقول الثالث، قالوا نفرق بين المبتدع الداعي إلى بدعته وبين غيره، فتقبل رواية غير الداعي. ونقل ابن حبان الإجماع على ذلك، وافقه مسلم في التفريق في مسألة رواية المبتدع بين الداعي إلى بدعته وغير الداعي. قال ابن حبان في كتابه المجروحين، قال الداعي إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. وهذا حتى الكلام أيضا كما سيأتي فيه نظر، أنه بيدعي الإجماع على التفريق بين الداعي وبين غير الداعي. البخاري نفسه بيروي عن من؟ ها عمران بن إيه؟ ابن حطان. ها وكان من الدعاء، ولكن كان من الدعاء القعدية، من الخوارج القعدية. أي خوارج القعدية؟ ما معنى خوارج القعدية؟ لا، خوارج القعدية كانوا في شبابهم يخرجون، فلما كبروا في السن ها كانوا يدعون إلى بدعتهم وإن لم يخرجوا. يعني هو مع المقبرة، مع الخروج حتى المقبرة، هو ده دينه وديدانه، دي عقيدته. لما تقرأ في تراجم الرجال يقال كان فلان من الخوارج القعدية، إنه يدعو الناس هو لم يخرج لكبر سن أو عذر مثلا، لكن لسانه لا يتوقف عن الإيه. عمر بن حطان هذا كان يقال ان كان له ابنة عم من الجمال بمكان، وكان هو قصير ودميم الخلقة، فقال لها اولا سبب يعني تزوجه زواجه منها انها كانت على بدعة الخوارج، وكان هو من اهل السنة. انظر الى تأثير الصاحب ساحب، وفعلا يعني والمجاور يأخذ حقوق من المجاور. فكانت هي على مذهب الخوارج وهو كان على مذهب أهل السنة، فتزوجها. فلما قيل له قال أردها إلى مذهب أهل السنة، فأخذته هي إلى طريقها حتى صار علما من أعلام الخوارج. وكان يقول لها دوما، كانت من الجمال بمكان، يقول أنا وأنت في الجنة. قالت لما؟ قال أنا من الشاكرين حينما أنظر إلى جمالك، وأنت من الصابرين حينما تنظرين إلى دمامتي، والصابر والشاكر في الجنة، والصابر والشاكر في الجنة. طيب نرجع مرة تانية إلى الكلام عن القول الثالث، الذين يفرقون بين الداعي وبين غير الداعي. قالوا إذا كان هذا صادقا معروفا بالصدق وعدم الكذب ولا يدعو إلى بدعته، فلا مانع أن يقبل حديثه إن لم يكن كما ذكرنا معروفا بالكذب. الوجه عندهم في تفريق بين الداعي وغير الداعي، قالوا أن الذي يدعو إلى بدعته ويحب بدعته حبا ويدعو إليها، هذا يؤثر بلا شك على نشر الحديث، فقد يغلبه هواه ويضع من الحديث ما ليس منه، لأن الباطن يؤثر على الظاهر. لذا قال الخطيب البغدادي، أقرأ نص كلامه، قال إنما منعوا أن يكتب عن الدعاء، من الدعاء؟ نمتوا ده لسه؟ نمتوا؟ قال الخطيب هانت خلاص والله، قال إنما منعوا أن يكتب عن الدعاء خوفا من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها، كما حكينا عن الخارجي التائب، واحد من أحد الخوارج الذين تابوا، قال كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. ما هنا عنده بدعة وعنده إيه كمان؟ هوى، فالهوى يغلبه، فكلما هوى شيء قال رسول الله جعله حديثا، وضع له إسنادا وجعله حديثا. هذا القول الثالث يرده ماذا؟ طبعا كما ذكرنا أن هذا الإجماع الذي نقرأه ابن حبان إجماع فيه نظر، لما البخاري نفسه الجبل العلم روى عن عمران ابن حطان، وكان هذا من رؤوس القاضية. قال ابن حجر كان داعية إلى مذهبه، من؟ عمران. قال ابن حجر كان داعيا إلى مذهبه. قال ابن حجر ما المانع أن يخرج لمثل هؤلاء وإن كانوا دعاء؟ هنا مين خالف هنا بقى؟ ابن حجر. ومين يدعي الإجماع؟ ركز معايا ابن حبان، واضح؟ قال ابن حجر ما المانع أن يخرج لمثل هؤلاء وإن كان داعية؟ قال لأن الخوارج عرفوا بصدق اللهجة، الخوارج عندهم اللي يكذب يبقى إيه؟ يبقى كافر، مش هما بيكفروا بالكبيرة؟ صح كده؟ ها؟ فهو عندهم أصلا اللي يكذب هيخش النار، هيبقى إيه؟ هيبقى كافر. فكيف هم؟ نعم عندهم بدع متأولين، يرون مثلا أن عليا لم يحكم بكتاب الله، يرون أن ها؟ لكن متأول يعني متأول؟ يعني يرى الذي أن الذي عليه على الحق لكن لا يكذب. لما؟ هو أصلا يرى أن الكذب ها يكفر، فكيف؟ لذا قال ابن حجر قال ها قال عن عمران قال ما المانع أن يخرج مثل هؤلاء؟ قال لأن الخوارج عرفوا بصدق اللهجة، غير صدق اللهجة لا يكذب أصلا، لأنه يرى أن الكذب يكفر. أيضا مما يعني يضاعف هذا القول فعل مالك. مالك على تشدده في الرواية عن أهل البدع روى عن داود بن الحصين بالصاد، روى مالك عن داود بن الحصين وثور ابن زيد، وهما من أهل القول بالقدر. والدستوائي، من الدستوائي؟ هشام الدستوائي كان قدريا. طيب أيضا يضاعف هذا القول فعل يحيى بن معين، لما قيل له أن أحمد يقول أن عبيد الله بن موسى يرد حديثه للتشيع، يعني بيقال ليحيى بن معين أن أحمد بن حنبل بيقول أن عبيد الله بن موسى يرد حديثه لأنه متشيع. قال: كان والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق. من عبد الرزاق؟ صنعاني. كان أغلى من الغلو، يعني أغلى من ذلك 100 ضعف، وقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من ابن عبيد. أقول تاني، مين بيشكل عليه؟ ابن معين. ماذا قال له؟ بيقول له أن أحمد بيقول عن موسى، عن عبيد الله موسى، أنه إيه؟ متشيع. قال: والله والله الذي لا إله إلا هو. كان عبد الرزاق أغلى، يعني أغلى من الغلو، يعني مش أغلى في الثمن، كان أشد غلوا من عبيد الله، وقد رويت عنه أضعاف أضعاف ما رويت عن عبيد الله ابن موسى. من القائل؟ ابن معين. يبقى ده ها بيبين أن فعل السلف أو فعل أهل الحديث ها على خلاف ما قالوا. طبعا كان عبد الرزاق لم يكن يعني عنده غلو، غاية ما في أهل اليمن قديما كانوا إيه؟ هم الزيدية. طيب، إنه مسألة يعني تفضيل علي على عثمان. تفضيل علي على عثمان كان خلافا في الصدر الأول سائغا، ثم انعقد الإجماع على خلافه. أعطني مثال لمسألة كان فيها خلاف ثم انعقد الإجماع عليها. ها، مسألة الخروج. ماشي، ما مرجوحة ان كان الاول يجوز الخروج على الحاكم الفاسق ثم انعقد الاجماع، ممكن مسألة فيها نظر. ها، ايه تاني؟ مسألة الاجماع على ان تيمم ولم يجد ماء، ثم اختلف بعد ذلك على ان اذا تيمم فجاء الماء. فيها اجماع؟ هذه مسألة الكبرى، مسألة الربا الفضل. كان هناك الخلاف هل ربا الفضل في مسألة قول ابن عباس ونقل عن زيد. طيب، ثم انعقد الإجماع على حرمة ربا الفضل والنكاح المتعة. أحسن، المسألة هي مسألة. طيب، كيف منع الزكاة في بلده؟ ها، كان متأولين أيضا، خذ من أموالهم صدقة. نعم، كانوا متأولين. إذن القول أيضا بيقول ابن الجليد: سمعت ابن معين ذكر حسينا الأشقر فقال كان من الشيعة الغالية. ابن معين بيسأل عن حسين الأشقر، قال كان من الشيعة الغالية. قيل له: فكيف حديثه؟ قال: لا بأس. قلت: صدوق؟ قال: نعم، كتبت عنه. يعني من الشيعة الإيه؟ الغالية. صدوق؟ نعم صدوق، بل قال: ها، كتبت عنه، لا بأس به. ها، سئل ابن معين عن حسين الأشقر الذي يروي القصة دي ابن الجنيد، فسئل ابن معين عن حسين الأشقر قال من الشيعة الغالية، قال: كيف حديثه؟ سئل، قال: لا بأس به. قيل له: صدوق؟ قال: نعم، كتبت عنه. قول الرابع: قالوا إذا كان هذا المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبي، يعني يعتقد مذهبا ما، وليس فقط يبحث عن الأحاديث الصحيحة بل يضع ويستحل الكذب، فهذا لا يروى حديثه. قال الشافعي رحمة الله عليه: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية. قال الشافعي: تقبل شهادة، طبعا شهادة فرع الرواية، تقبل شهادة أهل أوائل الخطابية. قال: لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، يعني من وافقهم في الرأي أخذوا وقالوا به، بل وضعوا الأحاديث في نصرة مذهبهم. قال الشافعي: تقبل شهادة أهل الأهواء، أهل البدع يعني، قال: إلا الخطابية. فلما سئل لما، قال: إنهم يقولون بالزور، يعني يشهدون الزور ويستحلون الكذب. القول الخامس: أن قاله بعض المتكلمين وبعض المحدثين أن أخبار وروايات كل أهل الأهواء مقبولة، سواء كانوا فساقا أو كفارا بالتأويل، يعني حتى لو بعض وقعوا في بدعة مكفرة متأولين. ما هو أحمد لم يكفر من قال بخلق القرآن، صح كده؟ على اختلاف الروايات التي ورد عنه، لكنه صح أنه لم يكفر، يراهم متأولين. بل كان شيخ الإسلام يقول للجهمية: لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم عندي جهال. طيب، قال ابن حجر في شرح النخبة والتحقيق، وهذا بقى الذي يعني نقول به، قال ابن حجر في شرح النخبة والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، ولا مكفر مكفر، ها، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة. يعني المعتزلة شايفين أهل السنة إيه؟ مجسمة، ها، صح كده؟ والأشاعرة شايفين أهل السنة إيه؟ مجسمة. طيب، ها، خبالك، بيقول ابن حجر في العلة، قال كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، طيب، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها. قال: فلو أخذ ذلك على الإطلاق، نقول تاني كلام ابن حجر، قال: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة. قال: وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ الأمر على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. قال: فالمعتمد أن الراوي الذي ترد روايته، الذي ترد روايته، هو من أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه. ما هي اعتقد عكسه؟ إيه عكس إنكار المعلوم من الدين بالضرورة؟ إثبات أمرا ليس من شرع الله في صلاة، في صوم. قال: أو عكسه، أو اعتقد عكسه. قال: وانضم إلى ذلك ضبطه مع ورعه فلا مانع من قبوله. كلام قليل ولكنه كلام مهم جدا. ثاني، قال: المعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، اعتقد عكسه. أما لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يروي مع ورعه وتقوى فلا مانع من قبوله. وهذا قال عليه الشيخ أحمد شاكر، وقال: هذا الكلام جدير بالاعتبار، ويؤيده النظر الصحيح، ولا يكون طبعا كذابا، ها، كما ذكرنا، كما ذكروا عن زهير بن معاوية في لسان الميزان. مين صاحب لسان الميزان؟ هو الفرق بين لسان الميزان وميزان الاعتدال؟ لسان الميزان وميزان الاعتدال، لسان الميزان لابن حجر، لسان الميزان لابن حجر في 8 أجزاء تقريبا، ميزان الاعتدال للذهبي، صح كده؟ في لسان الميزان زهير بن معاوية بيقول: حدثنا محرز أبو رجاء وكان يرى القدر فتاب، قال: لا تروا عن أحد من أهل القدر شيئا، فوالله كنا نضع الأحاديث ندخل بها على الناس في القدر نحتسب بها. نقول تاني: أحد القدرية الذين تابوا ولكن كان يكذب، قال: لا تأخذوا من أهل القدر شيئا، فوالله قد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر، يعني عشان يخلوا أعدادهم تزيد، نحتسب بها، لكن هذا كما ذكرنا ثبت كذبه. فالراوي إذا كان ضابطا لم يعرف عنه الكذب، عنده صدق اللهجة، سواء روى في مجال بدعته، يعني مثلا سؤال، مثلا لو أنا شيعيا روى حديث فضل علي، حديث صحيح، هل يقال لا يؤخذ منه لأنه يروي في مجال بدعته؟ شيعيا، لو أن شيعيا يروي حديث في فضل علي وحديث صحيح، هل يقال حديث مش في الصحيح لكن سنده صحيح، هل يقال يرد أن هذا شيعي وأروى حديث فضل علي؟ ها؟ لما؟ العبرة معيار في السند، سند صحيح، ها؟ وفضل علي ثابت بالسنة الصحيحة، ها؟ وبإجماع الأمة. طيب، فإطلاق الأحكام هكذا لا ينبغي. ماذا خرجنا في نهاية هذه المسألة؟ رواية المبتدع أحسن تقبل بشروط، فيها خمس أقوال أو أكثر تقبل بشروط. أولا أن يكون صادق اللهجة، معروف الضبط، لا يستحل الكذب، لا يستحل الكذب، سواء أراه في بدعته أو في غير بدعته، كان بدعته مفسقة أو مكفرة بتأويل، وكل من ادعى خلاف ذلك فالواقع لا يصدقه، مش هنقول يكذبه، فالواقع فقد روى كما ذكرنا أن مالكا مع تشدده روى عن قدرية، لكن للحق لم يروي عن المذهبي، لم يروي عن دعاء، لكن الشاهد أنه لما يذكر الرواة المبتدعة مالك من أشد الناس في مانع عن ذلك، وقد روى عنهم طيب السلام عليكم. ها؟ تاب تاب بعد التوبه عرف الكذب كان كذاب لا كان قدريا كان كذابا وقت القدريه لما تاب من الجميع، فقال هو يحذر كنا اذا هاين امرا جعلناه ايه حديثا. ابراهيم كنت فين؟ ليه طيب خمس ساعات في الطريق؟ ينفعش تيجي الخميس بدري؟ طيب تيجي بدري الخميس بتسمع الدرس بقى، والفجر تديني على الواتس اللي سمعت الدرس. طيب فضل ان شاء الله. كم ضابطا كده؟ 6 10 5 ها 4 صادق اللهجه معروف بضبطه وورعه، لا يستحل الكذب، سواء كان على بدعة مفسقة بدعة مكفرة، لم ينكر معلومة من الدين بالضرورة، نسيتوا كلام ابن حجر انتم، لا ينكر معلومة من الدين بالضرورة ولا عكس ذلك. ها كما ذكرنا ان ما نقل من الدعاء من اجماع ابن حبان، ها ما بين السطور، والتي كما قال الذهبي كتب اهل السنة طافحة برواية عن المبتدعة، وعندنا البخاري ها يروي عن عمران بن حطان وكان داعيا، كان من خارج الايه القعديه. هذا والله اعلم واعلم، رد العلم الي اسلم، وصلى الله على النبي وسلم. نسال الله ان يكون الامر سهلا يسيرا، وبنحاول بمقادر ما نستطيع ان نسهل المساله ان شاء الله. يعني احنا كده قربنا نصف الكتاب ان شاء الله، يعني بنجهز لقواعد المعاملات ان شاء الله، ننتهي من الجمعه من نوبة الفكر، وإن شاء الله نشرع في الكتاب في قواعد البيوع إن شاء الله يكون الطبع إن شاء الله موزع عليكم. هذا أول أمر. الثاني إن شاء الله من السبت القادم، مش اللي جاي، اللي وراه، هنبدأ دروس تفسير من سورة الفاتحة، هيبقى أيام السبت والأحد والأربعاء السادسة صباحا، لمن أراضي يعني، كده كده أنا هسجل الدروس يعني، فاللي عايز هيبقى إن شاء الله هنبدأ السبت الجاي، لا اللي وراه، السادسة صباحا، السبت والأحد والأربعاء. هنبدأ أولا بمقدمة عن مدارس التفسير عند المتقدمين، ومناهج التفسير، وقواعد في التفسير، وحنسير على نهج كتاب مختصر تفسير ابن كثير، عشان دلوقتي اخواننا شوفوا لنا طبعا كده كويسة، مختصر تفسير ابن كثير. ها ان شاء الله مختصر، لو في اكتر من تحقيق بريد فشوفوا لنا كده طبعا تكون كويسه، بحيث نجيبوا عدد ان شاء الله الاخوه. مختصر تفسير، المختصر بعيد عن الايه اسانيد في اكتر من طبعة كويسه ان شاء الله، نشوف طبعة كويسه وان شاء الله الاخوه يشوفوا لنا كده دار كويسه، نجيبوا عدد ان شاء الله الاخوه. مختصر تفسير ابن كثير، بعيد عن الاسانيد الكتير وكده، ان شاء الله ربنا ينفع بيه ويجعله ان شاء الله خالص الوجه، الله يحفظكم وينفع بيكم، احسن الله عليكم. جزاكم الله عما خير. السلام عليكم. احمد اعمل نشر.